أن الطلاق يكون طلقة في كل طهر، أم الأفضل أن نطلق طلقة واحدة في طهر ثم يتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك باين بينونة طهرة؟ هذا هو السنة، نطلق طلقة واحدة في طهر ونجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدة أو يراجعها. أما من طلق كل طهر لا، هذا يراجع ابن عباس ليس بدليل، يفوتها عليه ويضره منها بدون حاجة. وإن السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسكها فاذا طهرت بعد الحيض الثالث ان يطلقها قبل ان يمسها تلك العده التي امر الله طلق لها الرزق. يقول سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم فتفقد ومن عدتهن الايه يطلق العده يطلقها طاهره من غير دماء. هذا هو الطلاق، هذا هو الطلاق الشرعي. والمراه كلها احوال خمسه، ثلاث حالات الطلاق فيها بدء وحالات الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر وفي حال الطهر الذي جمعها به، في هذه الاحوال لا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الطهر الذي جمعها به. اما الحاله الثالثه وهي الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك اذا طلقها بطهر لم يجامعها به هذا هو الطلاق الشرعي. وينبغي للرجل ان يلاحظ هذه الاشياء ولا يرى الطلاق. لا الطلاق مبروك من الله، ابغض الحياه الى الطلاق، والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من مصالح وفوائد كثيره. فينبغي للزوج ان يعجل وان يتحرى اوقات الطلاق الشرعي اذا عزم على الطلاق ولا يعجل بالظهور، بل يتأنى وينظر في اطاب الدفء ولا ان الطلاق اصلح طلق طلقه واحده لكفر المجامعه فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها ويكون قائلا بذلك بينها صوره لا يحلها الا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل.